تذكر بأنها قامت بإسقاط حمل وكان عمره حوالي شهر. لم تكن تعلم أنه حرام قبل 3 أشهر، وكان ذلك في شهر رمضان. حدث لها نزيف شديد حوالي أسبوعين وهي نادمة منذ أن فعلت ذلك. فماذا عليها الآن أن تفعل بالنسبة للإجهاض والفطور في شهر رمضان؟ الجواب: عملها هذا عمل محرم، لأنه لا يجوز لها أن تسقط إلا بمبرر شرعي، وهي لم تذكر مبررا شرعيا. وبعض النساء قد تطلق وتكون في بداية الحمل وتريد أن تتخلص من هذا الحمل على أساس أنها تتزوج بعد خروجها من العدة، أو مثلا تسقطه خشية الإنفاق عليه، إلى غير ذلك من الأعذار التي ليست بمشروعة. هذا من جهة العمل، يعني عملها عمل لا يجوز لها لأنها لم تذكر مبررا شرعيا. أما بالنظر إلى الأثر المترتب عليه، فالدم الذي نزل هذا يعتبر دم فساد، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام، لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصلاة من الصيام. فإذا كانت قد مثلا تركت الصلاة فإنها تقضيها، وإذا كانت قد أفطرت في رمضان فإنها تكون آثمة وعليها القضاء، ومع القضاء عليها إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان قد أدركها رمضان الثاني وهي لم تقضي تلك الأيام وأخرت القضاء بدون عذر شرعي. أما إذا كان لها عذر شرعي فإنه يكفيها القضاء بعد رمضان، وبالله التوفيق.